بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي رواية: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث ليس خاصا بالرجال، وإنما ذكر الرجل على سبيل التغليب، وإلا فالمرأة داخلة في ذلك أيضا. والخليل هو من كان بين الإنسان وبينه محبة شديدة وكبيرة، ولذلك قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة أعلى درجات المحبة، فإذا كان الإنسان بينه وبين غيره محبة عظيمة، فلا شك أن كل واحد منهما سيتأثر بالآخر سلبا وإيجابا. ولذلك إذا علم الإنسان هذا فعليه أن يتخير أخلاءه وأصدقاءه وجلساءه. والعلماء يقولون: كلما كانت الصحبة أطول كان الاحتياط في هذا أكبر، ويمثلون لذلك بخلة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، فإن صحبة الزوجين تطول، فيتأثر كل واحد منهما بالآخر بأخلاقه بأعماله. وقد يكون الإنسان بعيدا كل البعد عن طريقة امرأته والعكس، لكن لا بد من تأثر، لا بد أن يحصل تأثر من أحدهما بالآخر. ويقولون: الصاحب ساحب، الحمد لله، الصاحب ساحب، وقل لي من تخالل أقول لك من أنت، والطبع سراق. فالإنسان يتأثر بأخلائه. وكم من إنسان ربما انحرف رجال بسبب نسائهم، ونساء بسبب أزواجهن. وقد ذكروا أن عمران بن حطان الخارجي الكبير كان رجلا سنيا، عمران بن حطان كان رجلا سنيا، فتزوج امرأة من الخوارج وقال لعله أن يؤثر عليها، فأثرت عليه، وصار بسببها خارجيا يحمل فكر الخوارج، متأثرا بهذه المرأة، وانحرف بانحرافها وأثرت عليه. نعم، الغالب أن الرجل هو الذي يؤثر على المرأة، لكن يكون الرجل ضعيف الشخصية، تكون المرأة بارعة الجمال، يكون منها أو من أهلها له إحسان مع ضعف شخصيته فيميل إليها وينجرف وراءها. وإلا فمهما يكن الرجال قوامون على النساء، وينبغي للمرأة أن تعلم ذلك، وأنها في طاعة زوجها وأنها أسيرة عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلكن لا بد للإنسان أن يعلم أن الصحبة لها أثر، والإنسان قد يذكر مع رفاقه بخير أو بشر. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن كلب أصحاب الكهف شرف وذكر بذكر أصحاب الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ذكر الكلب معهم لصحبته لهم، فذكر معهم، وذكر في القرآن، وذكر في صحبة فتيان المؤمنين، ذكر بصحبة فتيان المؤمنين. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، خليلك قد يكون مشركا منافقا كافرا فاجرا مبتدعا فاسقا سيء الخلق، ستكون من كثرة الخلة والقرب والصحبة سيؤثر عليك وتؤثر أنت عليه، فهو للطرفين بهذا وهذا، فالإنسان يتأثر بمن فوقه وبمن هو مثله وبمن هو دونه وبمن هو دونه. فلا يعني أن صديقك هذا دونك في القدر والمكان الاجتماعي، دونك في العلم، دونك في الدين، دونك في السن، دونك في الصفة، أنك ما تتأثر به، لا، تأثر الإنسان به. صديقك هذا مثلك في المكانة الاجتماعية، في الدين، في العلم والعمل وغير ذلك، تتأثر به. صديقك هذا فوقك في هذا، تتأثر أيضا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من راع يسترعيه إلا رعية إلا كانت له بطانتان، بطانتان، سيكون له بطانة حسنة وبطانة سيئة، لكن سيكون إلى أيتهما مال وغلبت عليه. له بطانة سيئة، السيئة هذه موجودة، لكن السيئة هذه ما تستطيع، ما يكون لها رواج، لأنه لا يميل إليها، لا ينفذ لها رغباتها، لا يستجيب، لا يفتح أذنه لها. وله بطانة أخرى صالحة طيبة يقربها، يفتح أذنه لها، يوافقها، يطاوعها، يكثر صحبتها، فحينئذ سيكون متأثرا أيضا بها. ولا شك أن هذا أمر مهم، ولا سيما الآباء أولياء البنات، فينظر لابنته الرجل الذي ستطول صحبتها له وتكون تابعة له قدر المستطاع، اتق الله ما استطاع، ويحرص على مثل هذا، لأنها ستؤثر عليه، لأنه سيؤثر عليها. كذلك أيضا ولده يحرص على المرأة ذات الخلق والدين. كثير من الناس ينظر إلى الجمال، ينظر إلى المال، ينظر إلى أشياء أخرى، ويهمل جانب الدين، ولو كلمته قال يمكن يهدي الله عز وجل على يدها. وأحيانا يكون متوافقون هو وهي في يعني الدين أو قلة الدين، في حسن الخلق أو قلته، ولذلك رضي كل واحد منهما بالآخر، ولذلك رضي كل واحد منهما بالآخر. لكن من كان له ولاية بالذات البنت فلا يسلمها إلا لمن يغلب على ظنه أنه صاحب خلق ودين. الإنسان ينظر إلى الظاهر، الباطن لا يعلمه إلا الله. الإنسان قد يتظاهر بحسن الخلق ويتظاهر بالدين والصلاح ويكون باطنه بخلاف ذلك، نحكم على الظاهر، البواطن يعلمها الله سبحانه وتعالى. وما يأتي ويقول طيب يمكن يكون ظاهره قلة الدين وسوء الخلق وباطنه نظيف، هذا غير صحيح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الغالب أن الظاهر دليل على الباطن، هذا في الغالب، وخراب الظاهر دليل على خراب الباطن، لسان، عين، جوارح، منظر، هذا في الغالب. فما يمكن أن يأتي إنسان يقول فلان هذا ما يصلي لكنه طيب على دين وخلق، أين الدين والخلق؟ وما يصلي بعيد، تارك ما أوجب الله عز وجل عليه، وبعيد خلاقه سيئة ويقول لك لكنه طيب، ما يستقيم مثل هذا. نعم قد يكون الإنسان يتظاهر بالطيب حسن الخلق والصلاح وظاهره على خلاف ذلك، هذا قد يوجد، لكن يأتي إنسان ويقول هذا وإن كان لا يصلي وإن كان لسانه بذيء وإن كان يشاهد المحرمات ويسمع المحرمات وإن كان لكن قلبه طيب، لكنه باطنته ما شاء الله ما أحسنه، ما يتأتى هذا أبدا، لا يتأتى هذا أبدا. فألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبفساد القلب تفسد الجوارح، وبصلاحه تصلح، وهذا في الغالب. والغالب أيضا الذي يتظاهر كم يستطيع، كم تتظاهر كم يخفي الإنسان ما عنده من اعتقاد أو خلق أو عمل؟ ما يستطيع. من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد امتحان، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، سنة سنتين، ما يطول. بل بعض الناس ما يستطيع أن يخفي ما عنده شهر واحد أو سنة كاملة تمر عليه، صعب. يعني الذي يضمر شيئا ما يستطيع تمر عليه سنة ما يظهر مثل ذلك، فضلا عن سنتين أو ثلاثة أو أربع، لا بد أن يظهر. وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه، لا بد أن تأتي كلمة وتتبعها أخرى وثالثة ورابعة فيخرج مما في نفسه، ولا بد أن يظهر ذلك على وجهه، صفحات وجهه. يغضب لكذا، يتمعر لكذا، يرضى لكذا، يسر لكذا، ينقبض لكذا، فيظهر هذا الأمر. فلذلك الإنسان يحرص، لا سيما من تطول صحبة الإنسان له، ينتبه وينظر صاحب الدين، لأنه سيكون على دينه. إذا كان على دين كان على مثله، وإن كان على فسوق وفجور كان مثله، كان مثله. وأيضا قد يكون الإنسان عنده أخلاق وعنده تدين، لكن مع ابتداع في دين الله عز وجل، هذا فتنة كل مفتون، هذا فتنة كل مفتون. تأتي تكلم يقول لك يا أخي يصلي أحسن منك، وعنده من النوافل يصوم الاثنين والخميس وأنت ما تصوم، يقوم الليل وأنت ما تقوم، يصلي الضحى وأنت ما تصلي الضحى، ذاكر لله، عنده القرآن أحسن منك، فكيف تقول لي أنا أن هذا على باطل؟ أنا معه على ما هو عليه من باطل، هذا كلام جاهل. طيب هذا عنده كذا، عنده بدعة، عنده انحراف، فيقول لا. هذا يكون فتنة لكل مفتون، يكون فتنة لكل مفتون عياذا بالله. ولذلك يعني لما قال الإمام أحمد قال قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور زهاد أهل البدعة حفرة من حفر النار. فساق أهل السنة يشمل هذا الحكام وطلبة علم ودعاء وناس عاديين صالحين، يشمل الكل. هذا عنده فسوق، عنده شيء، لكنه على اعتقاد صحيح، فهؤلاء قبورهم ولو حصل منهم شيء من الفسوق، شيء من الخلل، شيء من الخطأ، العقيدة سليمة، والغالب أن عقيدته ترده، والغالب أن هؤلاء فيهم صفاء. لكن إن وجد، وإلا لا يعني هذا أن أهل البدع عندهم عبادة وزهد وأهل السنة عندهم فجور وفسق، لا، ما يظن الإنسان مثل هذا الظن القبيح السيء. الغالب أن أهل الحق على قول وعمل، لكن إن وجد، لو حصل أن من أهل السنة، والغالب أن هذا في عوامهم، والغالب أن هذا في صغر طلابهم، هذا الغالب. نعم الكبير حتى العالم ما يعني غير معصوم من الزلل، من الخطأ، من كبيرة أو صغيرة، لكن ليس هذا هو الغالب، ليس هذا هو الديدن والدأب. فقبور فساق أهل السنة حكامهم، أحيانا يأتي حاكم سني عنده كذا وكذا، ظلم، طغى، بغى، حصل منه فسوق، فجور، مظالم، طيب هو على سنة؟ هذا داخل في هذا الكلام. قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، الاعتقاد، انظر الاعتقاد، لا تنظر أنت، اجعل ميزان عندك أنه يبتسم لك أو يضحك لك أو أنه على خلق حسن وعقيدته سيئة، ما ينفع مثل هذا. قبور زهاد أهل البدع حفرة من حفر النار. العلامة السعدي رحمه الله تعالى يقول أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم أخلاقهم، قامت بهم عقائدهم، يعني ولو نقصت نوافلهم وحصل عندهم زلل وحصل عندهم شيء، لكن عقيدته تقوم به. قال وأهل البدع وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، ولو كان عندهم أعمال صالحة وطاعات لكن العقيدة تقعد به. هذا كلام أهل العلم من زمن قديم، وهذا كلام أهل العلم والدين وبعد النظر، ومن عندهم غير على دين الله عز وجل، من أنا وأنت أمام هؤلاء. وكان سعيد بن جبير يقول لأن يصاحب ولدي شاطرا خير من أن يصحب مبتدعا، يعني لو يصاحب إنسان فيه فسوق أهون لي من أن يصاحب صاحب بدعة وعنده تنسك وتدين، لأنه سيجره ببدعته إلى الضلال، وإلى الانحراف، ويكون على عقيدة باطلة. لكن لو كان على معصية ما سيجاهر بالمعصية، يوشك أن يتوب ويرجع. لكن صاحب البدعة يتدين بالبدعة، يرى أنه على حق، يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل، كيف يتوب إلا إن شاء الله من تلك البدعة، وهو يراها دين ويراها طاعة يتدين بها. ولذلك كما سبق يعني أهل البدع الذين عندهم خلق وزهد وعبادة فتنة لكل مفتون، يأتي يكلمه صاحب الحق وصاحب السنة وهو أقل منه في العمل، قال لك يعني كيف تكلمني على هذا، أحسن منك، هذا يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا من خصال الخير والبر، وأنت ما عندك ولا واحدة من هذه. هو يصلي الضحى دائما، أرى يصلي الضحى ما تصلي الضحى، هو دائما يقوم الليل أنت ما تقوم الليل، كل اثنين وخميس ثلاثة أيام من كل شهر هو صائم وأنت لست بصائم، ما أراه إلا والقرآن بيده، كثيرا ما أجالسه وأسمعه يذكر الله عز وجل، وأنت بعيد مثل هذا، وأنت بعيد عن هذا. نعم الغالب على أهل البدع والفسوق ما عندهم شيء من هذا، بعيد عن قليل طاعة قليل عبادة، ربما مضيع البعض الواجبات فضلا عن أن يأتي بالنوافل. لكن منهم صنف، وهذا الذي وفتنا لكل مفتون، من هو كذلك؟ أهل الحق الغالب عليهم السداد والاستقامة وصحة العقيدة وصحة العمل والخلق، ومنهم من يقل عمله ويضعف تدينه ويسوء خلقه، لكن مع عقيدة سليمة ويوشك أن يرجع، ومع الصحبة والملازمة والمجالسة وكثرة ما يسمع يتأثر ويصلح حاله. فلذلك الإنسان يحذر وينتبه، والأمر دين، الأمر دين. فقد يستثقل الإنسان مثل هذا ويصعب عليه، لكن خير له من أن يندم يوم لا ينفع الندم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. فيحذر الإنسان من هذا، وخير له أن يندم بعد أن يفوت الأوان، ويوم لا ينفع الندم. نسأل الله تعالى السلام والعافية والثبات على دينه حتى نلقاه، وأن يستعملنا في ما يقربنا إليه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا.